الراغبة في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر طلاب العلم في المحاضرة 11 من محاضرات مادة العقيدة. في هذه المحاضرة بمشيئة الله سنتدارس مرتبة الإرادة، مرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق، وسنقوم بمراجعة سريعة لمرتبة العلم والكتابة التي ذكرناها في المحاضرة السابقة. أخرج الإمام مسلم بسنده عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. هؤلاء يسمون ولاة القدرية، معبد الجهني وغيلان الدمشقي. فيقول يحيى بن يعمر: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء معبد من معهم في القدر. يقول: فوفق لنا، يعني توفقنا بعبد الله بن عمر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، يعني حافظ أهل القرآن، ويتقفرون العلم، يعني يسيرون في أثر العلم، يعني يتتبعون العلم، ويزعمون أنهم يعني يطلبون العلم. هذا معنى، وقيل المعنى الثاني أنهم يفتقرون العلم، يعني حفظ أهل القرآن لكن بلا علم، وقيل لأنهم يعني يذهبون في آثار العلم، القفر يعني الأثر، فهم يتقفرون العلم، يبحثون عن آثار هذا العلم، يعني ما زالوا في بداية الطلب. وذكر من شأنهم، ثم قال: وأنهم يزعمون أن لا قدر، يعني ما في شيء من السابق مقدر، ما في شيء من السابق معلوم، ما في شيء من السابق مكتوب، ما في شيء من السابق مراد، ما في من الشيء السابق مخلوق. قالوا: لو كان هذا ما يمكن نلتزم بالشرع، كيف يكون هذا الإنسان مكتوب عليه أنه في المعصية ثم يقال له أطيع الله؟ طيب هو مكتوب عليه. ففهموا أن العلم السابق والكتاب السابق، فهموا أن القدر يعني الجبر، فقالوا: لا قدر، وأن الأمر أنف، يعني مستأنف حادث الآن، والله عز وجل لم يعلمه من الأزل، وأن الأمر أنف. قال عبد الله بن عمر لما سمع هذا الكلام قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، أخبرهم أني أنا أبرأ منهم وهم يتبرؤون مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب. ثم ذكر حديث عمر المشهور. هذا العلم السابق والكتاب السابق التي تحدثنا عنها في المرة الماضية، هؤلاء ولاة القدرية، القدرية الأوائل، أنكروهما. فهموا أن العلم السابق والكتابة السابقة تقتضي الجبر. ونحن شرحنا في المحاضرة الماضية وهو واضح إن شاء الله الآن أسوى عندكم أن الله علم ما العباد عاملون باختيارهم وإرادتهم، علم ما العباد عاملون باختيارهم وإرادتهم، فكتب ما علم أن العباد سيقومون به باختيارهم وإرادتهم من الطاعات ومن المعاصي. فالعلم السابق والكتاب السابق لا جبر فيهما البتة. انتهينا من مرتبة العلم والكتابة. اليوم سنأخذ مرتبة الإرادة أو المشيئة والإرادة. ما المراد بهذه المرتبة؟ المراد بها أن نؤمن بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ الله لا يمكن أن يكون، وأن ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، وأنه سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. قال الله عز وجل: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. قال الله عز وجل: ولو شاء الله لجمعكم على الهدى، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه مرتبة المشيئة والإرادة. الآن أريد منكم التركيز معي. نعود إلى سين من الناس وصاد. سين هذا سيسير في طريق الطاعة. علم الله ذلك أن سين سيسير في طريق الطاعة باختياره وإرادته، فكتب الله عز وجل ما علم أنه سيسير في طريق الطاعة باختياره وإرادته. انتهينا منها. هل أراد الله منه ذلك أو لم يرد؟ أراد الله ذلك، فهو سيسير في طريق الطاعة، والله قد أراد ذلك منه. جيد، انتهينا، هذه سهلة. وصاد هذا الذي سيسير في طريق المعصية، علم الله أنه سيسير في طريق المعصية باختياره وإرادته، وكتب الله ما علم أن عبده صاد سيسير في طريق المعصية باختياره وإرادته، علم الله ذلك وكتبه عنده، فلا جبر فيهما. طيب، هل أراد الله منه ذلك أو لم يرد؟ هذه الإجابة عندكم. أراد الله من العاصي معصيته، أراد من الكافر كفره، أراد من الفاسق فسقه، أو لم يرد؟ يلا كل واحد يكتب أراد أو لم يرد. طيب، خذوا الجواب. من قال أراد الله معصيته ثم سكت، قال نقطة، أراد. نقول له: كيف تنكر على العاصي والكافر معصيته والله أراد منه ذلك؟ كيف تنكر عليه ذلك وهو حقق ما أراده الله منه؟ لو قلت لم يرد الله منه معصيته وكفره، الجواب: هل يكون في كون الله شيء لا يريده الله؟ إذن أنت في ورطتين. إذا قلت أراد خطأ، وإذا قلت لم يرد خطأ، فما الجواب الصحيح؟ فكروا خلال هذا الفاصل ثم نعود إليكم بمشيئة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كرم المرأة أحد مثل ما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال، وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات، مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها. فللمرأة حقها في التعليم، وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء، ولا يمنعها الحياء من طلب العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها، عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: علموهم وأدبوهم. وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير. والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات، كعائشة أم المؤمنين. قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وحفصة بنت سيرين البصرية، وفاطمة بنت عباس البغدادية. فتعلمي واعملي وأبشري. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة في الله. قلنا لو قال الشخص أراد الله من العاصي معصيته أخطأ، لو قال لم يرد الله من العاصي معصيته أخطأ. طيب فما الصواب؟ ماذا نقول؟ الصواب فقط تضيف كلمتين، تقول أراد الله منه معصيته، كلمة انتبه لها، تقول كونا، ولم يردها شرعا. فإذا أضفت كلمة كونا وشرعا انحلت القضية. أراد الله من الكافر كفره كونا ولم يرده شرعا، أراد الله من الفاسق فسقه كونا ولم يرده شرعا، هكذا تنحل الإشكالية. فالطاعات سين من الناس الذي فعل الطاعة، أراد الله منه طاعته كونا وشرعا، أراد الله أن يكون في كونه الطاعات وجعلها شريعة للناس يسيرون عليها، وأراد الله أن يكون في كونه الكفر والفسوق والعصيان لكن لا يرضاها لعباده ولم يردها شريعة يسيرون عليها. فالإرادة، إرادة الله تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وتسمى المشيئة العامة، وإرادة شرعية دينية. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما الآن يعني كما ترون يعني في الشريحة إن شاء الله التي ستعرض أمامكم، أن هناك دائرة كبرى، هذه الدائرة الكبرى نسميها الإرادة الكونية، الكون بأكمله، كل ما يكون في هذا الكون هو أراده الله سبحانه وتعالى، كل ما في هذا الكون مراد لله، مراد لله بمعنى أراده الله أن يكون في كونه حتى يصح الابتلاء والاختبار. لو لم يرد الله أن يكون في كونه الكفر والفسوق والمعاصي لفعل، لكن ما يكون هناك اختبار. والله عز وجل إنما أراد هذه الدنيا ليبلونا أينا أحسن عملا، فجعل هذه الدار دار ابتلاء واختبار، فكان فيها الكفر والفسوق والعصيان وكان فيها الإيمان والتوحيد والطاعات. فهذه تسمى إرادة كونية، يعني هذه الإرادة عامة، وهناك إرادة في الداخل يعني عندكم دائرة كبرى في الوسط دائرة صغرى، هذه تسمى إرادة شرعية دينية، يعني أراد الله عز وجل للناس أن يلتزموا بما شرعه الله عز وجل لهم، فأراد لهم التوحيد والطاعة. أعطيكم مثال حتى تتضح القضية. لو أن أحد الملوك بنى عنده مملكة وبنى في الداخل عاصمة وجملها وزينها، ثم قال للرعية: أيتها الرعية ادخلوا العاصمة، أريد منكم أن تدخلوا العاصمة، فمن دخل العاصمة فله كذا وكذا من القصور والأموال والعطايا والهبات، ومن بقي خارج العاصمة فعليه كذا وكذا من العقوبات والحرمان وتوعد. ثم قال: المهلة لديكم شهر. هناك أناس دخلوا من الرعية دخلوا العاصمة، أصبحوا تحت كم سلطة للملك؟ دخلوا تحت سلطتين: السلطة العامة المملكة والسلطة الخاصة العاصمة. فهم بفعلهم ذلك حققوا ما يحبه الله، ما يحبه لهم الملك، ما يحبه لهم الملك، فحققوا محبوبات هذا الملك، ولذلك هم مقربين عنده مثابين. والذين لم يدخلوا العاصمة ما زالوا تحت السلطة العامة، ما خرجوا عن سلطة الملك. فالملك أراد أن يكون هناك ناس داخل العاصمة وناس خارج العاصمة، لأنه جعل الناس مختارين، وإلا كان أمر العسكر أن يجبروا الناس ويدخلهم العاصمة جبرا، لكنه أراد أن يجعل جوائز. فالذي بقي ما دخل العاصمة ما زال تحت سلطة الملك العامة، سلطة المملكة. والذي دخل العاصمة هذا دخل تحت سلطتين للملك: السلطة العامة والسلطة الخاصة، لله عز وجل مثل الأعلى. كون الله أراد الله أن يكون في كونه الكفر والفسوق والعصيان، ثم أمر الله عز وجل الناس بالطاعات وترك المعاصي والمنكرات. من التزم بالطاعة وترك المعصية حقق الإرادة الشرعية، وهو أيضا داخل في الإرادة الكونية. ومن لم يلتزم بفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات لم خرج عن الإرادة الشرعية، ما أراد الله عز وجل له أن يكون شريعة يسير عليها في الحياة، خرج عن ذلك، لكنه ما زال تحت إرادة الله سبحانه وتعالى العامة، وهي إرادة الله الكونية. انتبهوا يا إخوان، هناك فرقتان ما استطاعت تفرق بين هاتين الإرادتين، فحدث الضلال. الذي لا يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية سيحدث له الضلال. بالنسبة للقدرية والمعتزلة، هؤلاء لا يعرفون الإرادة الكونية، لا يعرفون الإرادة الشرعية، فمسحوا يعني جعلوا الإرادة فقط الدائرة الصغيرة، واعتبروا من خرج عن الإرادة الشرعية خارج عن إرادة الله، وبالتالي خالق لفعله، ولا دخل لفعله، لا قدرة لله سبحانه وتعالى على فعله. ولذلك يسمون قدرية لمنازعتهم الله في قدره، فجعلوا بعض القضاء والقدر للإنسان، وأخرجوه عن قدرة الله وعن إرادة الله، ولذلك يسمون القدرية. فأنكرت الكونية وآمنت بالشرعية، وجعلت من خرج عن الإرادة الشرعية هذا خارج عن إرادة الله وخالق لفعله، هؤلاء القدرية المعتزلة. وهناك الجبرية، آمنوا بالكونية لكن سموها شرعية، والشرعية التي في الداخل مسحوها، فصار كل ما يفعله الإنسان في هذا الكون مراد لله كونا وشرعا، يعني وهو محبوب عند الله، فخلطوا بين الأمرين، فقالوا المعاصي والكفر والفسوق هذا مراد لله ومحبوب عند الله، ورأوا أن من استطاع أن يصل لهذه الدرجة وهي شهود الحقيقة الكونية قالوا هذا تسقط عنه التكاليف، لكونه الآن لا فرق عنده بين الطاعة وبين المعصية، لا فرق عنده بين الكفر وبين الإيمان، لا فرق عنده بين التوحيد وبين الشرك. لماذا؟ لأنه شهد الحقيقة الكونية، وأن كل ما يكون في هذا الكون مراد لله وهو محبوب عند الله. فهؤلاء الجبرية ومنهم الصوفية، وسيأتي تفصيل هذه الفرق، لكن الآن أريدكم تفهمون هذا. عندما تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أنت تسلم من هذا الضلال الذي حدث لهذه الفرق الضالة.

فالإنسان مخلوق من مخلوقات الله، والسماء من مخلوقات الله فهي فعل الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أما الإنسان وما يصدر منه من أفعال اختيارية للإضطرارية، الأفعال الاختيارية التي تكون من الإنسان هي فعل الإنسان، فعل الإنسان، فالمصلي هو الإنسان وشارب الخمر هو الإنسان، فهي فعل الإنسان، فعل العبد، ويثاب العبد على الطاعة ويعاقب على المعصية لأنها فعله، وهي مخلوقة لله، مفعولة لله، وليست هي فعل الله. كيف مخلوقة لله وهي فعل العبد؟ هي من مخلوقات الله، خلقها الله بتوسط ما خلقه الله عز وجل في العبد من القدرة والاختيار والجوارح، بسبب ما أعطاه الله عز وجل الإنسان لأن يقوم بهذا الفعل، فصارت أفعال الإنسان مخلوقة لله بما خلقه الله عز وجل في الإنسان من العقل والقدرة والاختيار والجوارح الممكنة. وإلا لو شاء الله عز وجل لسلبه هذه القدرة، فما استطاع أن يصنع شيئا، ما استطاع أن يفعل شيئا، كما قال الله عز وجل: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. فهي من مخلوقات الله، هي من مفعولات الله، لكن هي فعل العبد، هي فعل العبد. وهكذا، فهكذا تقول الله عز وجل خلق العباد وخلق أعمالهم. كيف خلق أعمالهم؟ هل أعمال العباد فعل الله؟ لا، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وإنما خلق الله عز وجل العباد خلقا مباشرا، وخلق أفعالهم بما خلق فيهم من القدرة والعقل والاختيار، فلما مكنهم الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك صارت أفعالهم من مخلوقات الله عز وجل، من مفعولات الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها بما خلق في العبد من القدرة والاختيار. فأعمال العباد تضاف إلى العباد، تضاف إلى العباد فعلا وإيجادا وكسبا، وتضاف إلى الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا. هكذا يكون الموضوع. ننتقل إلى مسألة أخرى، انتبهوا معي في هذه المسألة، وهي من المسائل المهمة. الآن نحن ثبت عندنا أن العلم السابق، أن الكتابة السابقة، أن الإرادة سواء الكونية أو الشرعية، وأن الخلق لا جبر في هذا القدر، لا جبر في القدر في على أفعال العباد الاختيارية. هذا الإنسان الذي توجه للصلاة، علم الله ذلك أنه سيتوجه للصلاة باختياره وإرادته، وكتب ذلك عنده، وشاء وقوعه، لكن هنا أراده شرعا، والله عز وجل خلقه بما خلق في العبد من القدرة على إيقاع هذا الفعل. صار القدر الآن، يعني هل في جبر؟ ما في جبر. وهذا صاد من الناس، علم الله أنه سيسير في طريق الطاعة باختياره وإرادته، فكتب ما علم، وشاء وقوعه فأراده أن يكون في كونه، وخلقه الله عز وجل بما خلق في العبد من العقل والقدرة والاختيار، فأوقع تلك المعصية. أين تدخل القدر؟ أين القدر يا إخوان؟ هنا القدر يا إخوان يكون قبل أن يفعل هذا الإنسان الطاعة وقبل أن يفعل هذا الإنسان المعصية. يتدخل القدر قبل ويتدخل القدر مع، كيف ذلك؟ مع قبل الفعل ومع الفعل. أما قبل الفعل فتدخل القدر وفق عدل الله سبحانه وتعالى، كيف ذلك؟ قبل الفعل من عدل الله أن يعين هذا ويعين هذا، فيأتي القدر بالنسبة لأفعال العبد الاختياري هذا وهذا، يأتي قبل الفعل وفق عدل الله. كيف؟ يعطيهم، يعطي الله سبحانه وتعالى عباده أعانهم على فعلهم بماذا؟ بأن أعطاهم العقول المدركة، فيدرك أن هذا الطريق خير وأن هذا طريق شر، فأعانهم الله سبحانه وتعالى بذلك، وأعانهم الله سبحانه وتعالى بالجوارح الممكنة، وأعطاهم السمع والبصر واليد والجوارح وهكذا، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى الإرادة، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى الشرع، فوفق عدله ساوى الله عز وجل بين جميع المكلفين في الالتزام بالشرع، ساوى الله عز وجل بينهم في الإعانة وفق عدله. ثم مع الفعل يأتي تدخل القدر وفق حكمة الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ عندما يأتي هذا الإنسان يريد أن يفعل الطاعة، كل ما ذكرناه بالاختيار والإرادة، تذكرون هذا بالاختيار والإرادة، علم الله وكتب ذلك وشاء وقوعه وخلقه. طيب أين يتدخل القدر مع الفعل؟ الله سبحانه وتعالى هنا مع الفعل يشرح الله صدر هذا الفاعل، يشرح الله صدره، ييسر أمره، يفتح له أشياء ما كانت في ذهنه ولا في تخطيطه، يضاعف الله قدرته على ذلك الفعل أضعاف أضعاف ما هو عليه في الواقع. هذا من عون الله سبحانه وتعالى للإنسان على أن يقوم بطاعة الله. لا إله إلا الله، هذا يسمى توفيق من الله، هذا يسمى التسديد، هذا يسمى إعانة على الطاعة، وهذا من حكمة الله ومن فضل الله ومن كرم الله سبحانه وتعالى. هذا الذي قال إياك نعبد ثم قال وإياك نستعين، نطلب منك العون، يأتي عون الله. نعم يأتي عون الله للإنسان في أثناء فعل الطاعة، فيشرح الله صدره. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره، يوفقه الله، يجعل سمعه لا يسمع إلا الخير، بصره لا يرى إلا الخير، يده لا تمتد إلا الخير، رجله لا تسير إلا في طريق الخير، يقويها الله، يعينه الله، ينصره الله، يجيب دعاءه، يعيذه الله. هذا عون الله، هذا فضل الله. والثاني الذي اختار طريق الكفر باختياره وإرادته وسار فيه وأعرض عن شرع الله ورفض ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يخذله من حكمته جل جلاله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن يريد أن يضله، لكونه خلاص اختار طريق الضلال هو سار، من يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء عندما يسمع كلام الخير، بل يزين له ما هو فيه من المعاصي والكفر والفسوق والحياة البهيمية حتى يراها أنها هي قمة الحضارة، ويرى أن الذين يسيرون في طريق الطاعة رغم ما هم فيه من إنسانية، رغم ما هم فيه من تطور وإيمان وروح عالية، رغم ما هم فيه يرى أنهم متخلفون، ويرى أنهم يعني في درجة منحطة، وأنهم رجعيون وأنهم ظلاميون وهكذا من هذا الكلام. وهذا يا إخوان من خذلان الله سبحانه وتعالى. هذا هنا يتدخل القدر. أيها الأحبة في الله، هناك بعض الفرق أهل السنة والجماعة يثبتون الأمرين، يثبتون عون الله سبحانه وتعالى للإنسان قبل الفعل ومع الفعل. أما المعتزلة فينكرون الإعانة التي تكون مع الفعل ويثبتون الإعانة التي قبل الفعل، قالوا قبل الفعل هذا وفق عدل الله، أما مع الفعل كيف يعين سين ولا يعين صاد؟ نقول يا إخوان هذا ليس فيه ظلم. مثل ذلك الملك، تذكرون صاحب المملكة والعاصمة، ذلك الملك قال للرعية ادخلوا العاصمة ولكم كذا وكذا من الثواب، ثم قال للجنود من رأيتموه يريد أن يدخل العاصمة أعينوه، أحملوه على دابته، أعطوه المال، ساعدوه، شجعوه حتى يدخل العاصمة، ومن رفض اتركوه كأنكم لا ترونه. هل هذا فيه ظلم؟ ليس فيه ظلم بالنسبة للملك ولله عز وجل مثل أعلى. من أراد أن يسير في طريق الطاعة عانه الله، ومن أراد أن يسير في طريق المعصية خذله الله. الأشاعرة يثبتون الإعانة التي تكون مع الفعل وينكرون الإعانة التي قبل الفعل. لماذا؟ لأنهم يرون أن أفعال العباد والأسباب لا تأثير لها البتة، وأن المقدور إنما يكون مع الفعل ولا يكون قبله. فالأشاعرة ينكرون الإعانة قبل الفعل ويثبتون التي معه، والمعتزلة يثبتون الإعانة التي قبل الفعل وينكرون التي معه، وأهل السنة والجماعة يثبتون الإعانة قبل الفعل وفق عدل الله، ويثبتون الإعانة التي تكون مع الفعل وفق حكمة الله. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي والمنكرات وعلى فهم هذا الدين والعمل به، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وإلى لقاء في المحاضرة القادمة بمشيئة الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.